القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. أعزائي المستمعين، نتحدث اليوم عن رجل استغل جو الغفلة الذي عاش فيه أتباع سيدنا موسى في غيابه، فقام بصناعة عجل من الذهب ليعبدوه. عن السامري وسيدنا موسى تدور حلقة اليوم مع فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. القصص في القرآن الكريم أكثره مع سيدنا موسى، وده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بأخيه وأقرب الأنبياء إليه. طبعا قلت كان سيدنا عيسى، سيدنا عيسى لم ينقص إلا قليل ورفعه الله عز وجل، لكن اللي عاش مع قومه وقاس معهم كتير. وده نموذج نروح للنبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا اللي كان بيتاسى يقول رحم الله اخي موسى لقى اكثر من ذلك فصبر. يجي معانا قصه عجيبه، وهي عجيبه حتى عند اهل السير، مش عندنا احنا بس في الاسلام. ولما جينا ان احنا نفسر الايات القران الكريم، لا ده هي لما نشوف في الكتب القديمه هنلاقي ان القصه دي خدت مساحه كبيره جدا من التفسيرات عندهم. ليه؟ قالوا أن هذا الرجل اللي هو السامري اسمه موسى بن زفر أو موسى السامري، وأنه ولد مع سيدنا موسى، وأن أمه ألقته في أو دخلت به كهف من الكهوف. ده يعني دي من القصص اللي موجود يعني، ودي مش قضيتنا، بس احنا بس النبذة إن هو أيضا ولادته مع حياته كانت فيها شيء من الغرابة. وقيل إن هو والدته توفت، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه سيدنا جبريل هو الذي رعاه ورباه، وإن كان ده لم يرد القرآن الكريم به، ولم يعني السنة النبوية حتى لم تتكلم بهذا الأمر، لكن في النهاية أن هذا الرجل عندما يذكر في القرآن الكريم بهذه القصة وبهذا العجب ما يدل إلا على أنه كان رجلا عالما، وكان رجلا ذكيا، وكان مدرك لأمره، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطانا مثل، إذا كان هو أو بلعام بن بعوراء في قصص آخر، كيف أن الله عز وجل إن لم يكن هذا العالم ينتفع بعلمه وقربه إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يجعل هذا العلم وبالا على صاحبه. ولما وقف فرعون بجنوده ولقى أن البحر ينفلق وطريق، انتظر قليلا لأن الأمر عجب، لكن الله عز وجل أرسل سيدنا جبريل على فرس، فلما رآه فرعون صار خلفه، فلما صار خلفه مر على الايه، مر بين البحرين اللي وضعهم سيدنا موسى، وكان من أمر فرعون ما كان منه. هذا الرجل رأى الفرس الذي فوقه سيدنا جبريل، وهو يمشي أن كل خطوة يخطوها رجل هذا الفرس ده الشاهد بقى تخضر من تحته، ولأن هذا ملك فإن الأمر فيه أمر جلل. فبعد ذلك أخذ قبضة من التراب التي كانت فيها الخضرة التي كانت عليها فرس سيدنا جبريل، وجعل هذه القبضة معه. فلما انتقلوا إلى البر الآخر، وكان من أمر الله سبحانه وتعالى أنه جعل لقاء بينه وبين سيدنا موسى، فالرجل وقف مع بني إسرائيل وبحيلة أن يستخرج منهم الذهب الذي سرقوه من أهل مصر، لأن أهل مصر كانوا معروفين بالذهب. فقالوا لهم قبل أن يخرجوا، لما أعلم سيدنا موسى إن عندنا من الأفراح، وكان في الحاجات اللي هي الفرعونية والذهب الفرعوني ده يضعوه عند العروسة وأهل العروسة يلبسوه كما نفعل الآن يعني، فجمع منهم فقال إن ما غاب عنكم موسى إلا أن الله عز وجل غاضب عليكم لأنكم سرقتم الذهب، فأعطوني الذهب حتى أخلصكم منه. فلما أخذ الذهب، وكان رجل نحاتا، حتى قيل أنه كان لا يوجد نحات مثله، يعني كان ماهر جدا في صنعه، جمع الذهب وصنع منه عجل. ليه عجل بالذات؟ في المخطوطات بقى المصرية القديمة ان هما كان في فكرة ان الصور الثور ده رمز للخصوبة والقوة وكان بيعقد يتعمل لهم اعياد قديمة، فصنع لهم العجل ووضع في هذا الصنعة بعض التراب اللي كان من قبضة مين، اللي كان من قبضة أثر سيدنا جبريل. فطبعا أصبح عجلا جسدا له خوار، وهم بقى مع الخوار ده يسجدوا ويقوموا معاه لما يصنع الصوت. فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أن يقول لكم. قال له هو راح يقابل ربنا ونسي أن هو ربنا قاعد هنا، استغل حتة الجهل اللي عندهم. ده احنا مش عايزين بقى نقول الجهل، لان ده مش جهل، ده حماقة. وده اللي نقول عليه مثلا النصاب او الانسان الماكر او الانسان اللي بيستجهل الناس اللي حواليه، بيرى منهم الشيء اللي هم عايزينه ويبتدي ينسك شيئا عليه من الخيال ويعظم هذا الشيء امام عيونهم. وده ما كان تصنعه السحرة بما فيهم هم اللي كانوا نجوا، كانوا يصنعون سحرا بسيطا اللي هو خفة اليد زي ما بنقول. هو ناسك بقى هذا الأمر، لقط الفكرة بس. يقول نبي الله موسى يا قوم لقد حان ميقات ربي، وسأصعد جبل حوريب، وأعدكم أن غيبتي عنكم لن تطول أكثر من 30 يوما، وأوصيكم خيرا بما أخذتموه عني فلا تنسوه، وهاكم أخي هارون سيخلفني فيكم فأطيعوه. أين أنت يا من وعدتني أن أكون الوحيد بين قومي؟ أين أنت يا من وسوس لي بكل ما أفعله؟ هل تتركني الآن؟ ما كل هذا الضجيج؟ ألا تتعلم الهدوء أيها المغرور؟ ماذا أصنع الآن؟ وما قيمة الذهب يا مغرور إن لم يتحول إلى سحر يسحر العيون والألباب؟ إن قيمة الذهب يا فتى ليست إلا في ضعف عيونكم البشرية أمامه. والآن هيا إلى داخل الكهكة لنصنع ما يسحر ألباب الناس. أشهد أنك توسوس وأنا بيدي أصنع. اجعل له قوة في العينين، له قوة النظرة، واجعل له المهابة في عظمة القرون وقوة الأرجل واتساع الصدر، وتقف أمام الناس عارضا عليهم إلههم الجديد. جاء يومك يا سامري، لن يسمع بنو إسرائيل لموسى، وسأكون أنا وأنا وحدي كاهن العجل الإله، لي وحدي ما أبدع هذا المنظر. هيا هيا يا قوم، إن إلهكم العجل راض عنكم. يقول موسى يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ يا موسى نحن ما أخلفنا موعدك بإرادتنا، ولكننا اضطررنا إلى ذلك. لقد أردنا التخلص من وزر ما نحمله من ذهب وحلي المصريين، فقذفناهم أمام السامري، فصنع لنا عجلا جسدا له خوار، وقال لنا هذا إلهكم وإله موسى. يقول موسى بئس الإله وبئس ما تدعون، فما خطبك يا سامري؟ ما الذي دفعك إلى هذا العمل المنكر؟ يا نبي الله، بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. يقول موسى عقابك في حياتك، فعذاب رهيب إذا لمسك أحد، وأن تصرخ في من تراه لا مساس ضارعا إليه بألا يلمسك، حتى لا يزداد عذابك إلى أن تلقى جزاءك الكبير في الآخرة. كنتم مع وأقوام في القرآن. إعداد